Oh, we got. الواجب أن الواجب أن يقول الإنسان ربنا ولك الحمد، هذا هو الواجب. إن زاد على ذلك فهو حسن، وأن يقول ربنا لك ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد. إذا قال هكذا فهذا أفضل وأكمل. وإن اقتصر على ربنا ولك الحمد أو ربنا لك الحمد فهذا هو الكافي، هذا كافي. إذا قاله الإنسان ثم سجد فقد أتى بالواجب عليه. نعم ترك السنة وترك الفضيلة ولكن صلاته صحيحة، لأن الواجب في الصلاة قد أتى. فالواجب هو ربنا ولك الحمد فقط. ويقول إمام ومنفرد سمع الله لمن حمده وبعد قيامهما ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. إيش معنى ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت؟ هل أنا لما قلت هذا الكلام معناه أني حمدت الله حمدا ملء السماوات وملء الأرض وملأ ما شاء الله من الأماكن؟ لا، ما هو هذا المراد، وإنما المعنى أن الله جل وعلا يستحق حمدا هو ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء من الفضاء وما شاء من الأماكن، هذا معنى. فأنت تقول إن الله جل وعلا يحمد وحمده ويستحق من الحمد ما هو من السماوات ومن الأرض ومن ما شاء جل وعلا، هذا معنى من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد. ومأموم في رفعه ربنا ولك الحمد فقط. لا، الراجح أنه يقول، يعني المؤلف يبي إن المأموم لا يقول إلا هكذا، وأنه يقتصر على ربنا ولك الحمد والتسبيح. لا، الذكر هذا الصحيح أنه للإمام والمأموم والمنفرد، كل منهم يقول هذا الذكر. بعد أن يقول هذا يخر راكعا، وهذا دليل على أنه بعد الركوع بعد الرفع من الركوع أنه يجب الاطمئنان في هذا الركوع، خلافا لمذهب الإمام أبي حنيفة الذين لا يرون الاطمئنان في ذلك، وأن الإنسان من حين أنه يرفع من الركوع أنه يسجد. لا، هذا خلاف هذا. أولا جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسي في صلاته وأقم صلبك حتى ترجع العظام، وفي رواية أخرى ثم ارفع حتى تطمئن قائمة، حتى تطمئن قائم. وهنا هذا الذكر لازم له من طمأنينة ولازم له وقفة طويلة. بعد هذا بعد الرفع وهذا الذكر يخر ساجدا، يخر من القيام إلى السجود على سبعة أعضاء، على سبعة أعضاء، لأنه جاء في الحديث الذي في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرنا أن نسجد على سبعة أعضاء، وأشار بيديه إلى جبهته وأنف. والسبعة الأعضاء أطراف القدمين اثنين، والركبتين واليدين والجبهة مع الأنف. هذه سبعة الأعضاء لازم من السجود عليه. فلو صلى الإنسان ولم يسجد عليها أو لم يسجد عليها كلها وصلاته غير صحيحة. لو سجد بجبهته دون أنفه ما صح سجود، أو علق رجليه كما يفعل كثير من الناس يسجدون ويرفعون أقدامهم في السجود، هذا لا تصح صلاة ولا يصح سجود، لأنه ترك ركن من أركان الصلاة. أو سجد ووضع يدا على يد، ما صح، لازم من اليدين كله. أو سجد ووضع جبهته على يديه، ما صح، لأنه ما سجد على وجه. فلا بد من السجود على هذه الأعضاء السبع، لا بد الرجلين أن تقع، القدمين أن يقعا في الأرض، ولا بد من الركبتين أن يكونا مستويات على الأرض، ولا بد من اليدين أن يكونا في الأرض، ولا بد في الجبهة مع الأنف أن يكونا في الأرض. ما هو معنى في الأرض يعني في التراب؟ لا، على الأرض سواء كان فيها مفارش أو فيها غير ذلك. المهم أن الإنسان إذا سجد أن يسجد على هذه السبع، أن يسجد على هذه الأعضاء السبع. وكثير من الناس يخل بذلك، إما أن يضع يديه على ركبتيه وهو ساجد ما يصح سجود، أو يضع رجل على رجل، قدم على قدم، ما يصح سجود. كل هذا ما يصح، لا بد أن يضع عليه. والرجل لو كانت مشدوحة فصح، هو الأفضل أن يسجد على أصابع، وأن يكون الأصابع مستقبلات للقبلة، هذا هو الكمال وهذا هو الأفضل. لو كان، لكن لو فرضنا أن القدم مشدوحة على الأرض أو نحارفها كذا أو حارفها كذا، فالسجود صحيح، لأن اسم القدم وقعت في الأرض، اسم القدم وقعت في الأرض، وإن لم يحصل السجود الكامل. لكن على كل فهو قد أتى بالركن. فالمهم من هذا أنه لا بد من السجود على الأعضاء السبع، رجليه ثم ركبتيه ثم يديه ثم جبهته مع عمده، ولو مع حائل، يعني كما تقدم لو سجد على حائل فهذا سجود صحيح. الحائل عندنا ثلاثة أنواع، نوع مكروه ونوع مباح ونوع لا تصح الصلاة معه. طيب ما هو هذا؟ المباح أنك تسجد ما تمس الأرض، وإنما تسجد على سجاد أو على جلال أو على خشبة، هذا مباح، هذا جائز مباح. المكروه أنك تسجد على طرف ثوب، تسجد على طرف الثوب، تأخذ طرف ثوب وتسجد عليه، أو تأخذ طرف المشرح وتسجد عليه، هذا إن لم يكن إن كان هناك حاجة، الأرض خشنة أو فيها شوك أو حارة أو شديدة البرودة، فهذا جائز، لأن المكروهات مع الحاجة تزول كراهته. وإن لم يكن هناك حاجة بس الإنسان سجد عليها بدون حاجة فهذا مكروه. المباح تقدم وهذا مكروه. الذي لا يجوز كما تقدم أن يسجد على عظم من أعضاء السجود، يجمع يديه فيضع جبهته وأنفه عليه، هذا ما يجوز. سجد على حائل من أعضاء السجود هذا لا يجوز وهذا لا يصح وهذا لا يجوز. ولهذا قال ولو ما حائل ليس من أعضاء سجوده، إذا كان من أعضاء سجوده فلا يجوز. ويجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه ويفرق ركبتيه، يعني هذا صفة السجود الفاضل. أنت لو سجدت على أي صفة من الصفات جاد يجوز أنك تسجد، لكن الأفضل أن تسجد سجود قوة وسجود نشاط، لأن الله جل وعلا نهى عن أن يأتي الإنسان الصلاة وهو كسلان، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. لا، ينبغي الإنسان يكون في حال قوة وفي حال نشاط. ولهذا قال يجافي عضديه عن جنبيه، هذا العضد العرض هذا، العرض هذا ما ننسى إلى شيء تقول كده حتى تحته كده واتكي عليه، لا وخل عدهم عن جنبك، ابعد العرضين عن الجنبين هذا، وبطنه عن ذخيرين ما يروح يبرك البطن يبرك على كله يرشد بالعرض، لا يترفع يترفع كده يرفع بطنه يرفع عن ذخيرين، يرفع البطن عن ذخيرين ويفرق ركبتين، ما يرشد ركبه وركبه بعد كده، لكن باسمه لا يؤذي جاره اذا كان في الصف لا يعمل هذا العمل، حيث انه يبعد اليه هكذا يشطحهم عنه يؤذيه، وانما لا ياخذ مكانه يرفع يديه، هذا الحكمه لهذا، والله اعلم كما تقدم ان الانسان يكون قوي ونشيط في الصلاه، لا يحيى خذ الكتاب بقوه يقوه عزيمه نشاط. الامر الثاني ان الصلاه ان كل عضو في الانسان ياخذ حقه من العباده، كل عضو في الانسان ياخذ نصيبه من العباده، فانت اذا وضعت بطنك فوق عضدين او على ذخيرين ما حصل لهذا نصيبه من المشقه ومن العباده، لا ما حصل له هذا، فلا حصل له نصيب وحظ من طاعه الله تبارك وتعالى، فالمشروع ان كل عضو من الانسان ياخذ حقه، ولهذا تجد ان الانسان انه بالصلاه كل عضو له عباده، اليدين يرتفعن والظهر ينحني والصلب يقف والأعضاء تتحرك جميع المفاصل تتحرك، ولهذا الصلاة هي رياضة بدنية كما أنها رياضة روحية، هي من أفضل الرياضات البدنية، من أفضل الرياضات البدنية، لأن الإنسان يتحرك فيها هذه الحركات، هذه الحركات المنتظمة، هذه الحركات التي تعطي القوة لتعطي البدن قوته وتربيه نشاط، ولهذا والله اعلم ان معنى قوله تبارك وتعالى سيماهم في وجوههم من اثر السجود، السجود ما هو يطلق على فقط ان الانسان يقع نفسه على الارض، الصلاه تسمى سجود وتسمى ركوع تركع مع الراكعين، العباده تسمى جزء منها كما تسمي الدعاء، سمي الصلاة الصلاة معنى الدعاء سمي الصلاة، فالإنسان فالعبادة تسمى في بعض أركانها وببعض أعمالها، فقوله جل وعلا سيماهم في وجوههم من أثر السجود يعني من أثر الصلاة في الليل، فاختلف العلماء بهذه السيماء وهذه العلامة، السيمة العلامة اختلف العلماء فيها ما معناه، قال بعضهم اصفرار وجوههم من السحر والصلاة، فقال بعضهم انها بهذه النجمة السوداء التي تكون من كثرة السجود، ولكن ما في مانع ابد ان يكون هذه السيمة نور بوجوههم لا اصفرار ولا هذه النجمة، نور في وجوه اصحاب الليل وأصحاب صلاة الليل، لأن الإنسان إذا قابلك ورأيت وجهه ملول ومشرف تعرف إنه فرح وأن عنده شيء يسره، وأن عنده بخلاف إذا قابلك وجهه مظلم وجهه كئيب تعرف إنه حزين وأنه مهموم، الإنسان أصحاب صلاة الليل أصحاب صلاة الليل هؤلاء عندهم رياضة روحية وعندهم رياضة بدنية، أما الرياضة الروحية فخلوتهم مع الله جل وعلا في هذا الليل ينادون الله ويتعبدون الله جل وعلا في هذا الليل، في هذا الليل غالبة القلوب تتجافى جنوبهم على المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما يفعلون هذه تجد له الفرح والسرور. ولهذا يقولون من بعض العارفين يقول لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من اللذة اللذة في قيام الليل لجلدون عليه بالسيوف. فهذا الفرح هذا وهذا ما يدرك إنسان يؤثر النوم ويؤثر الراحة ويؤثر كذا، يدرك ناس دخل هذا المعنى بقلوبه وأوجبته بسرور وفرح، فصاروا إلى منه إلى وقفوا أمام الله جل وعلا حصلهم مثل هذه الأجر، لما يأتون من ثواب الله ولما يشعرون به من هذه المناجاة، هذه المناجاة وهذه المراقبة مع الله جل وعلا. فهذه رياضة روحية أيضا، فيه رياضة بدنية عند الإنسان بعد ما أخذ حبه من النور بالليل، وبعدما استراح جسمه من الليل أخذ يعمل هذه الحركات، قائم جالس راجع ساجد، يدي تتحرك ورجلي تتحرك وصلبه يتحرك وكل ما منه يتحرك. هذه صحة للبدن، البدن هذه صحة من أفضل الرياضات. فهؤلاء من هدر الله سبحانه وتعالى يهبهم نورهم في قلوبهم وقلوبهم، وأيضا يحسنهم صحة في أبدانهم، فلا يبعد أبدا أن يكون هذا هو المعنى من قوله جل وعلا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ولهذا الذي ينبغي للساجد أن يكون بهذه الصفة، حتى كل عضو من بدن يأخذ حقه من هذه الرياضة ويأخذ حقه من هذه العبادة. فهو يجافي عضديه عن جنبين ويرفع بطنه عن فخذيه ويفرق ما بين ركبتيه حتى انه يسجد السجدة الكاملة السجدة القوية النشيطة. ولهذا قال ويجافي عضديه عن جنبين، ما يسجد سجدة، وبطنه عن فخذيه يرفع ويفرق ركبتيه. الذكر في هذا السجود، لهذا الركن من أركان الصلاة يقول سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. الأول الركن سبحان ربي العظيم، وهنا سبحان ربي الأعلى. فقد ذكر المفسرون أن الله جعل النبي أنه لما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم فسبح باسم ربك العظيم قضعوها في ركوع، ولما نزل قوله تعالى فسبح باسم ربك الأعلى قضعوها في سجود. فهذا ذكر السجود الركوع وهذا ذكر السجود. فهذا يجب على الإنسان أن يذكر الله بهذا فيقول سبحان ربي الأعلى. وتقدمنا معنى التسبيح وأن معناه التنزيه، وهنا بمعنى الأعلى. الأعلى هذه صيغة التقريب، الله جل وعلا له العلو المطلق، عالي على خلقه العلو المطلق، علو في ذاته فهو عالي في ذاته جل وعلا، وعلو في صفاته وعلو في قدره، فهو جل وعلا له العلو كل. سبحان ربي الأعلى. ولهذا ما قال الأعلى في كذا، لا، خلى حذف المفعول ليكون العلو المطلق عام في جميع أنواع العلو، سبحان ربي الأعلى. وكما تقدم إذا كان السجود خفيف فليقتصر المصلي على هذا الذكر، على هذا التسبيح سبحان ربي الأعلى. وإن كان طال السجود لا، الأفضل هي أنه يدعو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأما السجود فاسأل الله فإنه قابل أن يستجاب له، يعني يكثر فيها الإنسان من الدعاء فإنه قابل وحرم أنه يستجاب له. أقرب ما يقول العبد من ربه وهو شاي واسجد واقترب، فأقرب ما يقول العبد إلى الله جل وعلا في حال سجود. فالإنسان يغتنم السجود للدعاء، يدعو الله تبارك وتعالى، وليكن الدعاء أفضل الدعاء من الدعوات الجواب، الدعوات الجوامع التي تجمع خير الدنيا والآخرة. فهذا هو الأمر. وكان صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول في سجوده يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، كثيرا ما يقول هكذا في سجوده. بعد أن ينتهي من السجود يرفع رأسه مكبرا، يرفع رأسه من السجود مكبرا. وتقدمنا أن التكبير محل ما بين الركنين، هذا مكان التكبير، مكان التكبير ما بين الركنين. فأنت إذا أردت أن تسجد، إذا تحركت للسجود في الأرواح أكثر، تنتهي من السجود عند وصولك إليه، هذا هو الأكبر. فما بين ركن وركن هو مكان التكبير، هذا هو مكان، ما هم تكبر قبل أن تتحرك من الركن الذي أنت فيه، أو تسجد حتى تصل إلى الركن الذي بعده، لا ما هو هذا ما يريد. وإنما مكان التكبير هو ما بين الركنين. فالإنسان مثلا إذا رفع جبهته من الأرض الله أكبر، حينما يعتد سجد وإله منتهي من التكبير. إذا أراد أن يسجد، إذا تحرك للسجود فالله أكبر، عندما تصل جبهته إلى الأرض وإله منتهي من السجود. هذا ذكر التنقلات، هذا التكبير، هذا هو ذكر التنقل، هو الأمر في ذلك. فيرفع ثم يجلس، وهنا الأفضل الجلوس أن يفترش، ومعنى الافتراش أن يضع رجله اليسرى تحته، الرجل اليسرى يضع تحته ويجلس عليه، أما اليمنى فينصب ويجعل أصابعه متجهة إلى القبلة، يخرجها عن يمينه، الرجل اليمنى يخرجها عن يمينه ويرسمها ويجعل أصابعها متجهة إلى القبلة. هذا هو أفضل، هو أفضل الجلوس بين السجدتين. الدعاء هنا أو الذكر هنا رب اغفر لي، رب اغفر لي، على هذا هو ذكر هذه الجلسة. والواجب مرة واحدة، الواجب مرة واحدة. إذا قال الإنسان رب اغفر لي صح له أن يسجد السجدة الثانية، ولكن أدنى الكمال أن يقول ذلك ثلاث مرات، رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي. بعد هذا إذا أراد أن يقول رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني لا بأس، ورد هذا، ورد أن يقول هذا، ولكن يقدم على ذلك سؤال المغفرة، سؤال المغفرة. ويسجد الثانية كالأولى، يسجد السجدة الثانية ويقول فيها ما قاله في السجدة الأولى. ثم بعد السجدتين، السجدة الأولى والسجدة الثانية، يرفع مكبرا ناهضا على صدور قدميه، ناهضا على صدور قدميه، ينهض هكذا، يعني ما مثلا يقول سلفهم ينهض، لا، ينهض كذا. واختلف العلماء، هل الأفضل أنه يضع يديه على ركبتيه وينهض، أم أنه يضع يديه على الأرض؟ ورد هذا، صح في ذلك الأحاديث، أنه إذا أراد أن ينهض يضع يديه على الأرض ثم ينهض، يعجل بهما الأرض. هنا في هذا المكان جلسة تسمى جلسة الاستراحة، جلسة الاستراحة. هذه الجلسة اختلف العلماء فيها، جلسة الاستراحة اختلف العلماء فيها، العلماء مجمعون على أنها سنة، على أنها ليست بواجب، على إجماع، لأن جلسة الاستراحة ليست بواجب، وجلسة الاستراحة هي إذا انتهى من السجود للقيام، إذا انتهى من السجدة الثانية للقيام. ولكن هل تستحب أو لا تستحب؟ مذهب الإمام الشافعي أنها مستحبة مطلقة، أنها تستحب مطلقة. ومذهب جمهور العلماء أنها لا تستحب. وهناك قول آخر أن في ذلك تفصيل، إن كان الإنسان محتاج إليها لكبر أو للثقل أو لضعف ومرض استحبت له جلسة الاستراحة، وإن كان لا إلا ليس بحاجة إليه لا عن كبر ولا عن مرض ولا عن نحو ذلك فهذه لا جلسة. هذا القول هو أعدل الأقوال وهو أفضله وهو الذي يجمع بين الأدلة، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس جلسة للاستراحة، وثبت أنه ترك كل ذلك ثبت عنه. فالذين يرون التفصيل يقولون لما كان في شبابه ونشاطه كان لا يجلس للاستراحة، ولما أخذه اللحم وسكن كان يجلس له، كان يجلس جلسة الاستراحة. فهذا القول هذا هو أوسط الأقوال، وهي ليس لها ذكر وليس لها تكبير وليس فيها شيء، إنما هي كما قيل جلسة استراحة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإلى الأسئلة. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا من سكان مكة المكرمة وتحلل ويبين لها هذا، وبهذا يظهر لها حقيقة الأمر. هذا لأنصحها، وإنما تتبع المشعوذين، المشعوذين ما تتبعهم في هذا الأمر حتى إنها تتيقن، حتى إنها تعرف نوع مرضها. هذا هو الأفضل، لا تدخلها الأوهام، لا يصير معها أوهام ومعها هواجيس ومعها أشياء، لا، تعرض نفسها على الأطباء المختصين خصوصا المستشفيات الراقية، وهم يبينون نوع المرض. هذا أفضل شيء. فضيلة الشيخ، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل متخصرا، فكيف صفة التخصر؟ التخصر هكذا، يضع يده على خاصرته، يضع الإنسان يده على خاصرته، لأن هذا قالوا إن عمل اليهود، اليهود إذا كانوا يتعبدون يضعون أيديهم على خواصرهم، وهذا أيضا من فعل المتكبرين، المتكبرين يضعون أيديهم على خواصرهم. منهي عن أن الإنسان أنه إذا كان يصلي يضع يده على خاصرته، هذا مما يدلنا على أن وضع اليدين على الصدر أن المراد به الخضوع والخشوع، لأنه إذا كنت منهي من أن تضع يدك على خاصرتك لأن هذا علامة الكبر، فأنت مأمور بأنك تفعل ضد الكبر وهو الخشوع والخضوع، وأن تضع يديك على صدرك لأن هذا علامة الاستسلام وعلامة الخضوع والخشوع. هكذا. الاسترة واجبة، وما هو التفصيل فيها؟ وهل لو خط خطا أجزاء ذلك كسترة؟ السترة ليست بواجبة وإنما هي مستحبة، يستحب للإنسان لا يصلي إلا وأمامه سترة، وأن تكون السترة قريبة منه بحيث أنه إذا سجد وإلا ليس بينه بين رأسه وبينها إلا شيء قليل، حتى هو يقرب نظره إلى موضع سجوده، وحتى لا يحرج المارة أنه يكتفع عليهم طريقه. فيستحب أن تكون سترة، وأن تكون السترة قريبة، إما أن يكون جدار، وإما أن يكون عمود، وإما أن يكون خشبة، أي حاجة من الحين. فإن لم يجد ذلك خط خطا كالهلال، خط حط كالهلال يكون له سترة. نعم كيف؟ لا لا، ما في حديث، حديث لما صلاة لما لا سترة له ما هو حديث، وإذا كان له معنى فمعنى لا صلاة يعني لا صلاة كاملة، لا صلاة كاملة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.